الوراقون، نسمعكم من المعرفة أهمها وأمتعها. أكثر من 300 كلمة قرآنية قد تفهم خطأ. إعداد عبد المجيد بن إبراهيم السنيد. الكلمة 31: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا. ظن بعض الناس أن معنى فورهم أي من لحظتهم ووقتهم هذا، والصواب أن معناها من غضبهم هذا أي غضبهم من قتلى بدر، وقيل من وجههم وسفرهم هذا. الكلمة 32: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الربا محرم سواء كان أضعافا مضاعفة أو يسيرا. قال الشوكاني: أضعافا مضاعفة ليس لتقييد النهي لما هو معلوم من تحريم الربا على كل حال، ولكنه جيء به باعتبار ما كانوا عليه من العادة التي يعتادونها في الربا. وقال في الظلال: فإن قوما يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص ويتداروا به ليقولوا إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة، أما 4% و5% و7 و9 فليست أضعافا مضاعفة وليست داخلة في نطاق التحريم. ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع وليست شرطا يتعلق به الحكم. والنص الذي في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا بلا تحديد ولا تقييد: وذروا ما بقي من الربا أيا كان. الكلمة 33: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. تحسونهم أي تقتلونهم قتلا ذريعا بإذنه، وليست من الإحساس كما يتبادر، وذلك في غزوة أحد. الكلمة 34: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. الفشل في هذه الآية بمعنى الجبن والضعف، وليس معناه الإخفاق وعدم النجاح. الكلمة 35: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. تصعدون أي تمضون على وجوهكم، من الإصعاد وهو الإبعاد على الأرض. الصعيد قال القرطبي: فالإصعاد السير في مستوى من الأرض وبطون الأودية والشعاب، والصعود الارتفاع على الجبال والسطوح والسلاليم والدرج، وليس معناها ترقون من الصعود، وفي قراءة أخرى تصعدون بفتح التاء وتكون بمعنى الصعود، وكان ذلك في غزوة أحد. الكلمة 36: قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. ادفعوا أي إن لم تقاتلوا في سبيل الله فلتقاتلوا حمية أو دفاعا عن بلدكم ومحارمكم، وليس معنى ادفعوا هنا أي ادفعوا مالا. الكلمة 37: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. المراد بالجهل السفه بارتكاب ما لا يليق بالعاقل لا عدم العلم، فإن من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة. والجهل بهذا المعنى حقيقة واردة في كلام العرب، كقول الشاعر: فنجهل فوق جهل الجاهلين. الكلمة 38: ثم يتوبون من قريب. ما كان قبل أن يحضرهم الموت فهو من قريب، حتى لو كان بعد الذنب بسنين، وليس شرطا لقبول التوبة أن تكون بعد الذنب مباشرة. الكلمة 39: وربائبكم اللاتي في حجوركم. في حجوركم قيد لا معنى له خرج مخرج الغالب، ولا يفهم منه أن الربيبة التي هي ابنة الزوجة من رجل آخر لا تحرم على الرجل إلا إذا تربت عنده، وهو قول جمهور العلماء. الكلمة 40: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. من أصلابكم احترازا من ابن التبني كما كان شائعا آنذاك، وليس احترازا من ابن الابن وابن الرضاع كما فهم البعض.